نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ سامي، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. نحييكم أيضا أحبتنا المستمعين الكرام، فأهلا ومرحبا بكم. شيخ سامي حفظكم الله، لعل نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول في سؤاله: هل جميع الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا أنزل معهم كتبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أنزل الله تعالى على كل رسول كتابا، كما قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والذي نعلمه من هذه الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله خمسة: الأول التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والثاني الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وآتيناه الإنجيل. والثالث الزبور أنزله الله تعالى على داود عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وآتينا داود زبورا. والرابع صحف إبراهيم وموسى، قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والخامس القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف يكون تعيين ناظر الوقف، وهل يجوز له أن يخالف شيئا من الشروط التي اشترطها الواقف؟ الواقف إذا اشترط ناظرا أو عين ناظرا، فإما أن يعينه بشخصه بأن يقول: هذا وقف والناظر فلان، وإما أن يعينه بوصفه كما لو قال: هذا وقف والناظر هو الأكبر من أولادي أو الأصلح من أولادي ونحو ذلك. فحينئذ إذا عينه إما بوصفه وإما بشخصه فإنه يتعين. وأما إذا لم يعين ناظرا لهذا الوقف، فإن كان الموقوف عليه معينا محصورا فإن النظر يكون له، فإن كانوا جماعة فهو بينهم بقدر حصصهم وملكهم، أي أن كل واحد ينظر في حصته وملكه. وأما إذا كان الموقوف عليه مما لا يمكن حصره أو كان مما لا يملك، فالذي لا يمكن حصره كما لو قال: هذا وقف على المساكين، هذا وقف على طلبة العلم، والذي لا يملك كما لو قال هذا وقف على المساجد ونحو ذلك، فحينئذ يكون النظر للحاكم الشرعي. وأما بالنسبة لمخالفة الناظر لشروط الواقف، فالواقف إذا اشترط في وقفه شروطا فلا يخلو ذلك من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشترط شروطا مخالفة للشرع فلا يجوز الوفاء بها، والحال الثانية أن يشترط شروطا ندب الشرع إليها ورغب فيها فيجب عليه أن يفي بهذه الشروط وأن يعمل بها، والحال الثالثة أن يشترط شروطا أباحها الشارع فيجب عليه أيضا أن يعمل بها. ثم إن الناظر إذا خالف شرط الواقف ما كان مندوبا أو ما كان مباحا فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يخالفه لما هو أفضل وأكمل فلا حرج في ذلك، كما لو أوقف كتبا على مسجد صغير فأراد الناظر أن ينقل هذه الكتب إلى مسجد جامع يرتاده طلبة العلم ويستفاد منها، فلا ريب أن هذا أنفع للواقف والموقوف عليه. والقسم الثاني أن يخالف شرط الواقف إلى ما هو أدون، كما لو أوقف وقفا وجعل غلته أو ريعه على الصائمين في مسجد جامع فأراد الناظر أن ينقل هذا الوقف إلى مسجد صغير فإن هذا لا يجوز. والقسم الثالث أن يخالف شرط الواقف إلى ما هو مساو، كما لو أوقف وقفا على مسجد جامع فأراد الناظر أن ينقل هذا الوقف إلى مسجد جامع مماثل له فحينئذ لا يجوز. فالذي يجوز للناظر أن يخالف فيه شرط الواقف إذا خالفه إلى ما هو أفضل وأكمل. والدليل على جواز مخالفة شرط الواقف إلى ما هو أكمل وأفضل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال: صليها هنا. فأعاد عليه فقال: صليها هنا. فأعاد عليه فقال: صليها هنا. فأعاد عليه ثم قال: شأنك أو شأنك إذن. فهذا الرجل نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها في المسجد الحرام لأنه أكمل وأفضل. وقد أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ من هذا الحديث قاعدة مفيدة، وهي أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون أو كان مساويا. وهذه القاعدة تسري حتى في العبادات، فمثلا لو أن شخصا دخل المسجد ووجد الجماعة قد انقضت فصلى وحده منفردا، ثم لما شرع في الصلاة أحس بجماعة قد دخلوا، فيجوز له في هذه الحال أن يقطع صلاته وأن يصلي معهم، لأنه في هذه الحال قطع الفريضة ليفعلها على وجه أكمل ولم يقطع الفريضة تخلصا منها. فهذه القاعدة، وهي أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون أو كان مساويا، تكون في العبادات وفي المعاملات وفي التبرعات وغيرها. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل تثبت الشفعة للجار إذا باع جاره بيته؟ إذا كان بينه وبين جاره حق مشترك أو مرافق مشتركة كبئر أو طريق ونحو ذلك فإنه تثبت له الشفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، يعني أحق بجواره. وأما إذا لم يكن بينهما مرافق أو حقوق مشتركة فلا تثبت له الشفعة. بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: قرأت في بعض الكتب أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهل هذا صحيح؟ هذا التقسيم لا يصح، فالبدع كلها سيئة وكلها ضلالة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والبدعة ضابطها أنها كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى وليس له أصل من الشرع. فكل قول يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة، وكل فعل يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة، وكل اعتقاد كذلك يتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. والبدع يترتب عليها مفاسد عظيمة، منها أن فيها تقدما بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن مفاسدها أن المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله تعالى في التشريع، وقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن مفاسد البدع أنها تتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن هذا الدين لم يكمل بل هو في حاجة إلى هذه البدعة حتى يتم ويكمل. ومن مفاسد البدع أيضا أن المبتدع قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم إما بالجهل وإما بالكتمان، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعلم أن هذه البدعة من الشرع ولكنه لم يبلغ الأمة، فقد خالف قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهو لم يبلغ. وأما إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هذه البدعة من الشرع فحينئذ يكون قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، فهذا المبتدع واصف للرسول عليه الصلاة والسلام إما بالجهل إذا كان لا يعلم عن هذه البدعة، وإما بكتمان الحق والتبليغ إذا كان يعلم هذه البدعة وأنها من الشرع ولكنه لم يبلغها للأمة. ومن مفاسد البدع أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلوها من السنة، فكما أنه لا يجتمع الشرك مع الإخلاص فلا تجتمع السنة مع البدعة. ومن مفاسد البدع أن فيها جراءة على دين الله عز وجل، لأنه لو فتح الباب لكان كل واحد يبتدع ما يوافق هواه وما يرى أنه أرغب إليه، فهذا يبتدع بدعة وهذا يبتدع بدعة، وحينئذ يكون شرع الله عز وجل ملعبة للناس، كل يبتدع فيه وكل يزيد فيه. ومن مفاسد البدع أنها سبب لتفرق الأمة وتشتتها وعدم اجتماعها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي أسباب نيل محبة الله جل وعلا؟ نيل محبة الله عز وجل لها أسباب، منها أولا الحرص على تلاوة كتاب الله عز وجل بالتدبر والتعقل، ومنها أيضا التقرب إلى الله تعالى بالنوافل، فإن التقرب إلى الله تعالى بالنوافل من أسباب نيل محبة الله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه،